بمناسبة ذكرى 72 لتحرير كوريا، أرسل أفراد عائلة نوفيتشينكو الجندي الأممي سلة زهور إلى تمثالي زعيمين العدمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو. وضعت سلة زهور أمام فوما يوم 15 من هذا الشهر.